بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الذي لا عز الا في طاعته ولا غنى الا في الاستقرار برحمته ولا نجاح ولا فلاح الا في عظمته الذي اذا اطيع شره واذا عشر تاب وغفر واذا ولد فاز واذا دعي اجاب فسبحان من صدقت له السماوات السبع وأن بها والأراضين السبع وأن بها والبحار وحكاها وإن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وحبيبه أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعالمين وحسرة على الكافرين فأرشد إلى طريق السنة ودل على طريق الجنة وما قرب صلى الله عليه وسلم حتى دل أمته على كل خير وحذرهم من كل شر فتركهم على الموعظة الغراء وعلى الحجة البيضاء ليلها كاملة لا يسير عنها إلا من كان من الهالكين فعلى رسول الله أفضل الصلاة والتسليم وأكمل الرضوان صلى الله على النبي محمد ما لاح ولي على الأبصار وعلى جميع بناته ونسائه وعلى جميع الآل والإخوان وعلى صحابته جميعا والأولى تبعوهم من بعد بالإحسان يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ونفس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وإن أحسن الهدى هدى محمد تلك الصلاة صلى على من رمضان وتلك النور صلى الله في خلقه تاب رمضان مساجع وارتحل عن المسلمين بصناديق الأعمال يشهد الأقوال ويشهد على آخرين فلن تسألي من المقبول فنهنيه ولن تسألي من المحروم فنعزيه فيا شهر رمضان غير ما ادعنا ادعناك غير ما ادعنا ادعناك لقد كان ليلك قراءة وقيامة ونهارك صدقة وصياما فعليك منا تحية وسلاما سلام من الرحمن كل آي على كل شهر قبل ما زمان سلام على شهر الصيام فإنه أمان من الرحمن كل أمان من صليت ويكون بمهتدي فمن حزن من قلبي عليك بفاني يرضي رمضان وللمؤمنون فيه وللمؤمنين فيه وقفات وقفات ولكل من بان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من يتبع نفسه هواها وتمنى على الله يرجو رمضان ويترك معالم ايمانيه وسنن شرعيه والناس من بعد ان رحل عنهم تركنا رمضان سنن ما احسنها من شيء ودروسا ما احسنها من دروس وعلى قائمه هذه الدروس درس العبوديه لله سبحانه وتعالى وانما وجودنا في هذه الحياه من اجل ان نكون عبيدا لله ان نكون عبيدا لله سبحانه وما خلقت رجلنا ليس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين يعلمها رسول الله مدويه شعار كامله ان الوظيفه الاولى التي من اجلها ضعفاء في الناس هو تعبيد الناس لرب الناس سبحانه وتعالى فقال صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعه ليهدأ الله وحده وجعل رزقي تحت ظل روحي وجعلت الذله والصغار على من خالف امري ومن تشبه بقوم فهو منهم وعلى اصحاب النوافذ متجولا فاذكر بعيد بن عامر رضي الله عنه لما يدخل على رسل ويساله من الذي جاء بكم قال ابتعثنا الله ليخرج الناس من عباده العباد الى عباده الله وحده ومن جور الاديان الى عدل الاسلام ومن ضيق الدنيا الى سعه الدنيا هي الاخره فسعادتنا في عبوديتنا لله استقامتنا على شرع الله من اللحظه الاولى التي هل على الله الى رمضان اجل النفوس التي فجرت على توحيد الله اجل الخلوق التي فجرت على الميل لله لكن وجهك للدين حنيفا فجرت الله التي فطر الناس عليها فكل الخلوق مفطوره على توحيد الله وما من مولود الا ولد على الفطره فابواه من الوداد او من السرار او من الانتصار اهدنا فاستصر احكامنا خاشعه جميله خاضعه لله رب العالمين واهدنا تمام نجمه السحور انتصارا لشرع الله وتعبدا لله ومسرورا لله ثم تتوالى العبادات من قراءه القران الى صدقه الى صله رحم ثم تنتهي بهذا المشهد الذي نتعبد فيه لله انصراح والسرور عيد الفطر من اعياد المسلمين التي يتعبدون بها لله سبحانه وتعالى حين قدم النبي الى المدينه وجدهم يلعبون في يومين قال ما هذان اليومان قالوا يومان كنا نلعب فيهما في الجاهليه قال ان الله ابدلكم بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الاضحى فدرسوا العبوديه اجتمعت عليه انبياء الله توحيد الله الفائت من خلق العباد اتفقت كلمه المرسلين على دعوه اقوامهم الى عباده الله وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدوا الا بالله، فلا حاكم الا الله، ولا مشرع الا الله. ندخل بالتفاؤل والعلم، ندخل بالاهواء وبالقدريات وبالاعراف وبالتقاليد التي تتعارض مع شرع الله. افحكم الجاهليه يبغون، ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالحكم لله يحكم في عباده، الا له الخلق والامر. تبارك الله رب العالمين. ومن توحيد الله حب من يحب الله، تحقيق قاعده لا اله الا الله، ان يحب المؤمنين وننصرهم ونستغفر لهم ونبغي الكافرين على اختلاف بلادهم وعلى اختلاف اجناسهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يواتون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم. لقد كان لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين امنوا معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم كفرنا بكم وبما تشعرون تعبدون من دون الله وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده فالولاه لله والرسول لله والعباد لله المؤمنين والبغض والمعاداة لأعداء الله. وإن كانوا يضحكون علينا بصورة الخطابات بدأوا فيها بآيات قرآنية يضحكوا فيها على شزة المسلمين والكفرة بالله جل وعلا والمشركون بالله. لا خير فيهم، لا نحكم عليهم الأمل، إنما نحكم الأمل ونثق في الله سبحانه وتعالى. من الدروس التي خلفها رمضان درس الاتباع، وإنما صلنا كصوم رسول الله، وتهجدنا كصلاة رسول الله، وأدينا زكاة فطرنا كما أداها رسول الله، فلا نجاة لنا إلا بالسير خلف رسول الله. فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. ندعو الذين يقلدون المشايخ والعلماء ويتعصبون للمذاهب ويتعصبون لرجال حاشا رسول الله انه لا خير في ذلك. كل الخير في طاعة رسول الله وبالسير على منهج رسول الله. كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. قال من أبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. مجرد اتباعنا إلا لرسول الله، نحن لا نرضى أسوة إلا رسول الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. تعلمنا من رمضان درس الأخلاق، أمة الإسلام أمة أخلاق، أمة الإسلام أمة سلوكيات حسنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة كجنة أحدكم من النار، فإذا كان يوم صوم من أحدكم فلا يرفث ولا يصحب ولا يفسق. إن صابته أحد أو شتمه فيقل إني صائم إني صائم، يذكر نفسه أنه صائم لله. مصطفاك وقسم الأرزاق أسمة لا تمسلمي أسمة داخلية أسمة أخلاق نحن أخلاقنا قد انحطت قد دعمت عن أخلاق رسول الله وعن أخلاق السلف الصالحين أخلاقنا صارت أخلاقا جاهلية لا صدق ولا وفاء بالوعد ولا حب للغير ولا إنصار ولا غير ذلك من الأخلاق التي حصل عليها شرع ربنا جل وعلا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر رضي الله عنه: ألا أخبرك بخلتين؟ ألا أخبرك بخصلتين؟ وما أخف على الفرد وأثقل في الميزان يوم القيامة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: حسن الخلق وطيب الصنف. حسن الخلق وطيب الصنف صار من بيننا نحن المسلمين الكذابون والغشاشون والمرتشون والسارقون والتيوسون التيوس الذي لا يغار على عرضه صار منا نحن المسلمين خالة العبور الذي أخلاق الإسلام أسمتنا أسمة أخلاق ما يصرنا أهل من عمل إلا لأننا تركنا الأخلاق السنية الأخلاق المصطفية التي بها نصر الجيل الآن نصر لما استقاموا على شرع الله لما رباه رسول الله على حسن الأخلاق رباه على الإيمان وحب الله سبحانه وتعالى فالأخلاق قليلة الإيمان قليلة الإيمان. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: الدين كله بالخلق فمن زاد عليك في الخلق زاد في الدين. الدين كله خلق فالإيمان لما ضعف في قلوب الناس حدث ما ترون من المشكلات ومن الاختلافات ومن النزاعات بسبب ضعف الإيمان أدى إلى حب الدنيا وعدم النظر إلى الآخرة أدى إلى أنصار الحسد صلة بين الناس يأكل القوم الضعيف ويريد هذا أن يأكل حق هذا ويأخذ هذا ما ليس بحقه ويحصل هذا على ما عنده هذا واقع أمين يعيشه المسلمون ولا حول ولا قوة إلا بالله. صار لما ضعف الإيمان حب الدنيا محسس في قلوب الناس الناس أكثر أمانيه أن يجمعوا الإيماء أن يجمعوا الأموال كما قال الله سبحانه وتعالى: إنه بحب الخير لشديد إنه بحب المال لشديد. وصدق الله عز وجل صدق رسول الله لأن الكلام يأتي النزال لا حق أن يكون له يديان ولن يمنعه فاعل إلا التراب ويتوب الله على من كان عنده مال عنده عقارات عنده وجاهات ومع ذلك كلام نقول هل من مزيد هل من مزيد لضعف الإيمان في قلبه لفقر في قلبه. قال رسول الله: ليس الغنى عن كثرة الحرب إنما الغنى غنى النفس. من بات أمينا في سرده معافى في بدنه عنده قوت أمينه وقد حيزت له الدنيا بحبسها مدح الله المؤمنين بقوله الذين تولوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويحسنون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ولم يخصح نفسه فأولئك هم المفلحون. يسافر المهاجرون إلى المدينة وإذ النبي صلى الله عليه وسلم مراقبا عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع فيأتي سعد بن الربيع إلى عبد الرحمن بن عوف ويقول: يعلم الناس أني من أكثرهم مالا فأشاطره نصف مالي وعندي امرأتين أزر إلى أشمئزية أطلقها فإذا حلت تزوجها. فقال: بارك الله لك في نفسك وفي أهلك ومالك. أين هذه الأخلاق من أخلاق المسلمين الذين يتنازعون على ما لا يملكون يتنازعون على ربما حقوق المسلمين يتنازعون على ما ليس من حقهم من لا يملك يتفرق مع من لا يستحق. ألا هذه من أخلاقيات الدين؟ ألا هذه من أخلاقيات الإسلام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من سمح الغير لله ولعن الله من لعن والديه لعن الله من أرى محدثا لعن الله من غير منار الأرض لعن الله مما ليس من أموالكم فانتشوا يا قدماء عبد يوم القيامة حتى نسأل عن وجهة منها وعن ماله من أين اكتسب وفيما انفق ابن آدم تقول مالي مالي وهل لك من مال إلا ما أكلت فأسميت أو شربت أو لبست فأبليت أو تصدقت أو تصدقت صدقين أو تصدقت صدقين ويخفون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة جمع الحلال الحرام على الحلال ليخفيه دخل الحرام على الحلال فبعثره وكل سيموت ويقف بين يدي الله ومن علم أنه الله راجع سيعلم أنه واقف ومن علم أنه واقف فليعلم أنه مسؤول ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما مات عين أو تولى أمرة الخلافة فعين عمر بن الخطاب واليا قاضيا على المدينة فمكث عمر سنة كاملة فتح مجلسه ما أتاه خصمان فأتى إلى أبي بكر فقال أطلب منك المعافاة من القضاء فقال أنا من أئمة شقة القضاء تطلب المعافاة يا عمر قال لا يا خليفة رسول الله ولكن ليس لي حاجة عند قوم المؤمنين ليس لي حاجة عند قوم المؤمنين عرف كل واحد منهم ما له فلم يقصر لا فلم يكن اكثر منه وعلم ما عليه فلم يقصر في ابان لا احب كل واحد منهم باخذ ما يحبه لنفسه ان مرض عادوه وان استغفر ساعدوه وان طلب حاجه اعانوه وامروا بالمعروف دينه النصيحه ففيما يختصمون كل واحد منا لا بد ان يرافع نفسه فالموقف صعب والموقف شديد تعلمنا من رمضان باسم الله تبارك وتعالى تعلمنا ان الخير في الشباب ابتلت مساجدنا بفضل الله بالشباب الذين يحاولون سد السلام عن دين الله الذين يحيطون المؤامرات بسد السلام عن التمين بدين الله نقول اخسئوا الخاسئين موتوا بخلفكم تبقى الخير تبقى الخير من شباب الأمة الذين نصروا دين الله وسيرجعون باسم الله النصر لدين الله شباب الأمة عليهم المعول عليكم يا شباب الأمة مسؤولية دين الله مسؤولية الشب عن نصرة دين الله أنتم لستم بأقل من عمير بن أبي وقاص هذا الشاب ابن 16 سنة 16 سنة لما كان في غزوة من الغزوات اجري يحترم فيسأله سعد لماذا تحترم قال أخاف أن يردني رسول الله فرده اليمين فبكى عمير لماذا بكى هل بكى من طول الصلاة هل بكى لأننا نقول له صلي بكى لأنه رجع عن الجهاد في سبيل الله فلما بكى أجازه رسول الله يقول سعد فإذني أحكم حبائل سيفي في يدي من شدة فقر السيف واردتني سعد بن أبي وقاص في يدي في يد أخيه ابن 16 سنة يا شباب الأمة هؤلاء أجدادكم الذين نصروا دين الله شباب سلموا سوى المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا إذا جل الصلاة فلا تراهم من الإشراق إلا ساجدين لو شهدوا الله كانوا قناة يدكون المعاقل والحصون كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا وعلمه الكرامة كيف تبنى فأبى أن يذل وأن يهون علمنا الصيام أن الصحة أن قوة البدن في طاعة الله سبحانه وتعالى بحسب ثياب المقنات مقنة صلبة فإن كان لا محالة فاعلة وسلوك يتعالى وسلوك يسعى الله احكم المسلمون وان شاء الله سيحجون بيت الله ونقول صدق الله وكلم هؤلاء المهازيل قال الله عز وجل ان اول بيت وضع للناس للذي بمكه المباركه في ايات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا وما علينا ان نموت في بيت الله كان من دعاء علي بن الخطاب ومن كان في بلد نبيه هم يخافون علينا ازوروا رحمكم الله الى حوادث الطريق ازوروا الى ذي الشوارع التي ربما يموت فيها كثير من الناس ازوروا الى المستشفيات التي يموت فيها الاحياء عن كثره بسبب اهمال المؤمنين وبسبب غياب المسؤولين ألم يخافون علينا حتى يمنعوننا من الحمره ومن الحج ومن صلاه التراويح نقول امنعوا صلاه الاغراء امنعوا صلاه الشهاد امنعوا الحفلات الغنائيه امنعوا هذه الاجتماعات الخلائيه ما سمعنا عنها ماذا بمنع هذه المنكرات سلسله محرقه لسلاسل الصد عن سبيل الله ونقول باذن الله ان الذين كفروا سينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليه الحسره ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون ابشروا افرحوا ان صلاه الجمعه في بيت الله الحرام اخبرنا ان اربعه ملايين مسلم صلى في بيت الله رغم كيد الكاهدين ورغم هذه القوانين الوضعيه سيحط الناس وسيعتذر الناس وان ماتوا على طاعه الله لمن الاعمال من خواتير عباد الله نحن امه قويه نحن امه عزيزه والله نحن خير امه اخرجت الناس ان اعتصمنا بدين الله عزكم يا عباد الله سعادتكم يا عباد الله في استقامتكم على شرع الله كن يا هذا قوم في الجاهليه ما عسر الله من الاسلام ومهما ابتغينا العزه في غيره اذل الله اليهود ما احقر اليهود امريكا ما احقر واخزى امريكا العلم فينا نحن لما ابتعدنا عن دين الله لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر لا انتم اشد رهبه في صدورهم من الله ذلك بانهم كانوا لا يختارون ان استقمنا على دين الله العاده الايمان الى قلوبنا ابشروا بالعز والصيانه والصحبه والرفعه والقياده ابشروا بالغنى ابشروا بالغنى قال رسول الله ما الفقر اخشى عليكم ولكن اخشى ان تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتكم فتوبه الى الله نحن نسعى عباد اسمنا ولا عباد امكنا سئل بعض السلف هل رجب افضل ام شعبان قال لا تكن رجبانيه ولا تكن شعبانيه ولكن كن عبدا ربانيا واعبد ربك حتى ياتيك اليقين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين فاذا مضى رمضان فلا تعصي الله في شوال باب الشهور واحد هو علينا مطلع وشاهد سبحانه وتعالى ولو صام رمضان ثم اتبعه سدا من شوال فكانما صام الدهر كله كله وكان من هدي رسول الله صيام الاثنين والخميس وكان النبي يصوم كل يوم 11 ركعه او 13 ركعه صلى الله عليه وسلم اخواتي المسلمات دين الاسلام جاء لاعزازك ورفعتك يا اختي المسلمه عزك وكرامتك في استقامتك على دين الله في طاعتك لله سبحانه وتعالى امرك الله اعزازا لك وكرامه ان تقري في بيتك وقري في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهليه فاذا ما خرجت فاخرجي على النحو الذي امرك ربك قال الله عز وجل يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين مدينين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يحس طاعه الله بن عباس امر الله نساء المؤمنين اذا خرجن من بيوتهن في حاجه ان يغطين وجوههن ورؤوسهن ولا يبدين الا عينا واحده يا اختي في الله يا ايتها المسلمه اياك وحجاب التبرك ونقاب البدعه المرأة عينة كما قال رسول الله لا يجوز للمرأة ان تبدي عينا ولا يدا ولا قدما ولا تلبس ثيابا مزركاة وسلم كلكم راح وكلكم مسؤول عن رعيته، وكفى بالله يكمل ان يجمع من يعود الحمد الى الله انصرافا من مدرسه رمضان الى مدرسه العبوديه والاستقامه على شرع الله. نسال الله باسمائه وصفاته ان يرقينا واياكم والمسلمين ان يديه مرقا جميلا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحولا، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصولا، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محرولا. اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين، اللهم دمر الكافرين، اللهم عليك بالكافرين الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون هؤلاء، اللهم احصهم عددا واعتبهم بدلا ولا تفرق منهم احدا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح اعمالنا واغفر تقصيرنا، انت على ما تشاء قدير وبالاجابه كبير، وانت حسبنا ونعم الوكيل. تقبل الله منا.